منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بأحكام الحيض عن مسألة عادة المرأة. الحيض أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من المسائل التي قد تشكل على الكثير، والسبب في إشكاله على الكثير كثرة العوارض التي تعرض للنساء فيه واختلاف أحوال النساء فيه، فتجد أن النساء يختلفن اختلافا كثيرا جدا في مسألة الحيض في أمور كثيرة جدا، وكذلك تعرض على المرأة عوارض كثيرة قد تشكل على عادتها. ولذلك من المهم جدا في الحيض أن يضبط العالم وطالب العلم والمرأة أن تضبط الأصول المتعلقة بأحكام الحيض. هذه الأصول إذا ضبطت زال كثير من الإشكال الذي قد يرد على مسائل الحيض. ومن هذه الأمور التي ينبغي أن تضبط مسألة العادة، وآثرت أن أفرد لها حديثا مستقلا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. فعادة المرأة تختلف النساء في مسألة العادة على صنفين. الصنف الأول من لها عادة ثابتة دائمة، وهذه لا إشكال فيها، تأتيها دورتها في بداية الشهر 5 أيام، كل شهر هجري تأتيها 5 أيام في البداية، أو تأتيها في آخر الشهر 4 أيام في كل شهر هجري، هذه ما عندها مشكلة، لا إشكال فيها. في نهاية الشهر تأتيها الآلام، تعرف أنه هذه آلام العادة الشهرية ونزول دم الحيض. الإشكال في التي تضطرب عادتها، تضطرب عادتها، وهذا الاضطراب يكون على عدة أنواع، إما أن يكون بتغير موعد العادة، يعني يأتيها مثلا مرة في بداية الشهر ومرة في وسط الشهر ومرة في آخر الشهر فتضطرب، يضطرب الوقت، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يضطرب العدد، مرة تأتيها 5 أيام ومرة 7 أيام ومرة 3 أيام فيضطرب العدد. والنوع الثالث أن يضطرب الاتصال، أن يضطرب الاتصال، فمرة تأتيها 5 أيام متصلة ومرة تأتيها يومين وتنقطع يوم ثم ترجع إليها 3 أيام وهكذا، فيصبح في إشكال في اتصال الدم، في اتصال الدم. نضع بعض الأصول لمن اضطربت عادتها حتى نضبط هذه المسألة. أولا، المرأة لدم حيضها صفة، فأضبط شيء يضبط مسألة الحيض للمرأة أن تعتبر بالصفة، والصفة الصحيح في هذه المسألة أنها ليست عامة للنساء بل تختلف باختلاف النساء. صحيح أن غالب النساء دم الحيض لونه أسود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض النساء يأتيها دم الحيض بغير اللون الأسود. هل لا تعتبره حيض؟ لا، نعتبره حيض، نعتبره حيض، ونقول لها انظري إلى صفة دم الحيض الذي يأتيك، هل هذا بنفس صفة دم الحيض أو لا؟ فإذا التي تضطرب عادتها في الوقت، في الوقت، فتأتيها مرة في أول الشهر ومرة في وسط الشهر ومرة في آخر الشهر، نضبطها بأمرين. الأمر الأول، لا تبتدئ العادة إلا إذا نزل الدم، يعني مهما جاها من آلام ومهما نزل عليها من إفرازات لا تعتبر ذلك حيضا أبدا. متى تبدأ الحيض؟ إذا نزل الدم. فأول ما ينزل الدم الذي هو عادتها وتعرفه وتعرف لونه، نقول الآن بدأ الحيض، تحسبين الحيض. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الانقطاع اليسير غير مؤثر. الانقطاع اليسير غير مؤثر، يعني امرأة تتصل تقول والله انقطع علي الدم لمدة نصف يوم أو 5 ساعات أو 10 ساعات أو يوم، فنقول الانقطاع اليسير غير مؤثر، مدام أن الدم رجع فإنه يعتبر دم حيض. فإذا كان طويل الانقطاع، أكثر من يوم طويل عادة، فهذا الطول تغتسل وتقضي ما كان من صلوات، لأنها طبعا يعني النساء تعرف هذا الشيء، هي ما تغتسل في البداية، لكن نقول لها إذا انتهت اقضي ما فاتك من صلوات، لأنها في العادة أنها تنتظر. إذن القاعدة الأولى أن العبرة بنزول الدم، والقاعدة الثانية أنه لا عبرة بالانقطاع اليسير، والقاعدة الثالثة أن العبرة باستمرار الدم بصفته ما لم يجاوز أكثر الحيض. ما معنى هذه القاعدة؟ نقول المرأة التي تضطرب أيامها، يعني مرة يأتيها 5 أيام ومرة 6 أيام ومرة 7 أيام، اختلف العلماء رحمهم الله، أنا ما أريد أدخلكم في هذا الاختلاف، لكن أريد أعطيكم القاعدة التي تضبط هذه المسألة، والذي أراه راجحا وهو قول لطائفة من أهل العلم، هو أن العبرة بنزول الدم بصفته ولو زادت الأيام. فمثلا لو جاءك الدم لمدة 8 أيام نقول هذا كله حيض، لو جاءك 10 أيام نقول حيض، لو جاءك 14 يوما نقول حيض، لكن إذا جاوز 15 يوما نقول لا، هنا لا، هذا ما جاوز ليس بحيض، ما قبل 15 يوما نعتبره حيضا، وما جاوز نعتبره استحاضة، لأن أكثر مدة تحيض لها المرأة 15 يوما، وهذا الذي ذكرته في اللقاء السابق أنه يضبط كثير من المسائل المتعلقة بالفتوى والمسائل المتعلقة بعبادة المرأة، أن نعتبر الحيض أو أكثر الحيض 15 يوما. إذن هذه القاعدة الثالثة المتعلقة بعادة المرأة. هذه القواعد الثلاث في الغالب إن شاء الله تعالى أنها تضبط كثير من الأمور التي تتعلق باختلاف العادة عند بعض النساء. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه جواد كريم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.